وهنا يقول ايه كانت كلها، لان المتيقن للجزاء من الله ما فيش مسافه في بعد عنه. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه قال له كيف اصبحت، قال له اصبحت مؤمنا بالله حقا. كلمه حقا مؤمن حق، لا مساله كلمه كثيره دي. قال له لكل حق حقيقه. فما حقيقه ايمانك؟ وتقول الحق كده بملء فيك. فقال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الحصى زي الذهب. طب قل لي بالله ما دام عادي، وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني حاجه ايه؟ قال له عرفت فلزم. اهو ساعه يقول ساء وساعه يقول سوف، لكل حرف من الحروف الداخله على الفعل ملحظ وايه ومغزى، وكله جميل من الله. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. كلمه جنه احنا كنا قلنا الجنه حين تطلق تنصرف الى جنه الاخره، لان دي هي اللي صح يقال عنها جنه بحق. انما جنه الدنيا ممكن تصوح، ممكن يجي لها شويه جد، يمكن ما تتريوش تصوح. انما الجنه اللي جنه بحق تبقى ايه؟ اكلها دائم وظلها هي بالجنة. فإذا أطلقت الجنة انصرف إلى مين؟ لكن إذا لم تطلق يبقى يصح على الجنة ولا لا؟ إنا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة. أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة؟ يعني بستان على إيه؟ على مكان إيه؟ عالي. والمدام بستان على مكان عالي دي المواصفات آخر ما وصل إليه العلم الحديث. ما تكون كل الأرض عالية يبقى المياه الجوفية بتاعتها ايه؟ مفيش. تقوم الجزور ما تتعطفش، وقالت ذلك تؤتي اكلها ايه؟ ضعفين. وكمان يزيد على هذا انها بربوة، وانها ايه؟ ان لم يصيبها وابل فايه؟ يعني بتروى بيه؟ بتروى من المطر من فوق. فبتدي حاجتين اثنين، تدي ري للجزور وتدي غسل للايه؟ للاوراق. هذه كلها اسمها ايه؟ اسمها جنة. الحق سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة اللي تجري من تحتها الأنهار ده بمعنى ذلك أنه يطمئننا على احتفاظها بنظرتها وقدرتها. لأن أول حاجة تمنع القدرة إيه؟ إن الماء يقل وتزبل ويبتل. لكن دي إيه؟ من تحتها. مرة القرآن يقول ايه؟ جنات تجري تحتها الانهار ومن تحتها الانهار. تجري تحتها الانهار يبقى دل على ان يمكن منبعها بعيد. يه منزلة تانية يقول لك ده مش جاي من بعيد، لانك تقول يمكن حد يحجزه. لا، من تحتها. يبقى ندعي من ايه؟ من تحتها. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. واحنا قلنا بقى ان الخلود هو الايه؟ هو المكس طويلة. خالدين. فإذا قال أبدا يبقى انصرف إلى المكس طويلا، إلى المكس الإيه؟ المكس الأبدي الإيه؟ الدائم. خالدين فيها أبدا وعد الله. يعني الله وعد بذلك. وحين يعدك من لا يخرجه شيء عن إنفاذ وعده، يبقى الوعد حق ولا لا؟ إن وعدك مساو لك في البشرية لعله ساعة يأتي إنفاذ الوعد غير رأيه. أدي واحد. لعله ساعة إنفاذ الوعد لا يجد الوجد. لعل قلبه من ناحيتك يتغير. إنما الله لا تتناوله الأغيار. والله لا يعجزه شيء. والله أحد ليس معه إله. إن أنفذ هذا الإله أمره قال الإله الآخر لا. وعد الله. حقا. حقا يعني ايه؟ امر ثابت لا محيص عن العدول عنه. ومن اصدق من الله قيلا. قول الله هنا وعد الله حقا كلام منه.

أم قال لك طب إيه ما دام ولي ونصير؟ أم قال لك لأن في واحد ما يبقاش قريب منك، لكن كلمة نصير توحي بأن في خصومة وفي معارك بينك وبين غيرك. يقوم اللي ما كانش بيسأل عنك لأنك أنت في سلام ورخاء ولو قريب منك، يمكن لما يعرف ان في ناس خصوم لك وبقت معركه يمكن ايه؟ يمكن يجي لك. قال لي هيجي بلادي ولا لا واحد يقرب منه ولا واحد ان عضته الاحداث ينصره، وعض الاحداث هو اللي بيخلي الناس ايه؟ حتى لما تكون معرفه بك بواحد سطحيه بتخليك ايه؟ تفزع اليه وتشيله. قال لك لا يجد وليا ولا ايه؟ ومن ينصر على الله؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. طيب كلمه ذكر وانثى هنا جت علشان ايه؟ علشان ما يفتكرش ان العمل حينما يأتي بصيغة التذكير المرأة معفية منه، الا ان المرأة في كثير من الاحكام مطمور حكمها فيما ايه؟ في مسألة الرجل، ايحاء بان امرها مبني على الذكر، امرها مبني. لكن الاشياء التي تحتاج الى النص فيها يوم ايه؟ ينص عليها. كلام من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. كلمة يعمل من الصالحات ما قالش ومن يعمل الصالحات، لان الصالحات دي تشمل كل ايه؟ كل انواع الصلاح. وهل يوجد انسان مجمع صلاح يعمل كل حاجة صالحة، ولا سيعمل الصالح الذي يمكنه في استطاعته وفي قدرته؟ يبقى المطلوب من المؤمن انه يعمل ايه؟ من الصالحات، يعمل من الصالحات ما تخف إليه إيه؟ ما تخف إليه نفسه. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إحنا قلنا الصالحات في إيه؟ أول مرتبة في الصالحات أن تترك الصالحة على صلاحها، لأن ما دام هتعمل صالح يبقى معنى ذلك أنك لا تعمل فسادا. ابقاء الصالح على صلاحه معناه انك ما عملتش ايه؟ فساد. يبقى اول مرتبة الصالحات ايه؟ ان تترك الصالح على صلاحه، وبعدين تترقى في اعمال الايه؟ في الصالحات. طيب ما هي الصالحات بقى؟ ما يستصلح به خلافة الانسان في الارض. كل عمل تصلح به خلافة الانسان في الارض يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. كونك تريح اللي ماشي مشوار في طريق مرصوف عمل صالح. كانت تهيئ له المواصلات الى غيته يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. كونك ما تشغلش باله باشياء من الضروريات بتاعه الحياه يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. يبقى اذا كل ما يعينه على حركه الحياه يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. الاعمال الصالحه قد يصنعها الانسان وليس في باله اله. ليه؟ ام قال لك زي ما بنشوف كده بيعملوا للانسانيه. يعني لما يجي ناس ملاحده مثلا ما بيعملوش حاجه صالحه للناس، هم بيعملوا حاجه صالحه للايه؟ بيعملوا يخصفوا طرق، يعلمونا مش عارف نعمل كذا نعمل كذا، قلت لكم الاشياء اللي بنتفق بها دي اهو عملها غير مؤمنين بالله. يبقى هي في ذاتها عمليات ايه؟ صالحه. إلا أنها اتعملت لوجه الله في باله الله، ولا اتعملت للطموح الكشفي، واحد عايز بقى يثبت انه ايه؟ انه اخترع، وانه ايه؟ اكتشف، وانه عمل للايه؟ الإنسانية. نقوله صحيح هو عمل صالحا، انما مش وهو مؤمن، مش وهو ايه؟ يبقى الجزاء عند الله يمين؟ لا، عمل صالحا وهو يبقى ياخد الجزاء ممن امن به. واحنا زي ما قلنا ما قبل كده قلنا ان اللي بيعمل عمل وليس في باله الله ما يجيش يقول يا رب اديني اجر عليه،

يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحة البار، ولما يكون واحد كده ثاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت بنيم قول هاتوه يجي يقعد ورا في الله. اذا كل ما دخل وقت مسافرك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا اصطفاه اصطفاء خاصا، لان الحب قد يشارك فيه. يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه مره؟ يقول ايه؟ قال يحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين، مش كده صح؟ ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. انما خليل ما فيش فيه مشاركه. خليل يبقى الحب يا امه، وانما الخله تبقى ينشر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال الا ان ربي اتخذني خليلا، ربي اتخذني ايه؟ خليل. ده كلام على الاول.